من أجل أبنائنا. الوالدين يعيشون مع أبنائهم فيما يشبه حالة حرب، على الواجبات المدرسية، على واجبات الطعام، على الحفاظ على أثاث البيت، على الشجار بين الأخوان بعضهم بعض، وهكذا. والحقيقة الأطفال لديهم طاقة ووقت لمقاومة ضغط الوالدين حتى مما لدى الآباء بكثير. من أجل أبنائنا آبا يا قليل الأدب، يا قليل الحياة، فيك ما تتهم؟ تتهمك بس خلاص ولا تهمك فشلتنا. من أجل أبنائنا مثلا لما ينسى الطفل يقول شكرا، تجدين الأب يقول له قل شكرا قل شكرا، يخرجونها صغير يصير فرجة للمهنة. من أجل أبنائنا أستغرب من يقول بكل ثقة أولادي هم أغلى الناس، ثم يخبئ الكلام المهذب والأسلوب الظريف ليقدم الوعظ ولا يكاد يقدم شيئا منه أولاده. من أجل أبنائنا قد يجد الإبن أبوه يكذب على أمه، وأمه تكذب على أبوه، والاثنين يكذبون عليه أو على أخوانه، أنت ماشي، فيرث الإبن الكذب ويكتسب من هالبيت بيت الكذابين. من أجل أبنائنا يوسف وين سيفك الجديد؟ من أجل أبنائنا يا كذاب أنت كسرت السيف صح ولا لا؟ أنا شايف هناك أحد الكلام، شوف ترى أكره شيء عند الكذاب. بسم الله الرحمن الرحيم. المركز العالمي للإعلام الإسلامي والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات الظلال الإسلامية بالأحساء، بالتعاون مع مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي بمحافظة الجبيل، يقدمان لكم هذه المحاضرة والتي هي بعنوان من أجل أبنائنا للشيخ هاني بن علي العبد الصادق. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخلص نياتنا وأصلح ذرياتنا إنك ولي ذلك والقادر عليه. إلى كل أب وأم يتمنى أن يحدث تغييرا حقيقيا على سلوك أولاده، إلى كل يد ارتفعت تدعو خالقها وترجو مولاها لصلاح الذرية، أدعوهم جميعا لمشاركة في هذا اللقاء الذي نهدف منه إلى اكتساب أساليب عملية تقوي علاقتنا بأبنائنا وتضاعف تأثيرنا الإيجابي عليهم، وتقلل همومنا وعصبيتنا معهم، وتزيد استمتاعنا بتربيتهم. تسع عناصر سنمر بها في ثنايا اللقاء بإذن الله تعالى. نبدأها برسالة أم فاضلة وفقها الله في تربية ابن لها، ثم ننصر الثاني عناصر اللقاء هو أسلوب المحقق أو ضابط الشرط، ثم العنصر الثالث ابنك هل يكذب، والعنصر الرابع بعنوان اللعب، ثم اللعب ثم اللعب. في العنصر الخامس سنجيب على علامة استفهام يخفيها أصحابها تقول في حيرة لماذا لا أسيطر على أبنائي تماما، ثم نتحدث بإذن الله عن فن العقاب في العنصر السادس. وفي العنصر السابع سنجد أخوين متشاجرين يلتفتان إلينا ويقولان دعونا نتشاجر من فضلكم، ثم يستأنفا شجارهما. العنصر الثامن بعنوان هل يشعر أبناؤك بالعدل، نرجو ذلك. سنجد العنصر التاسع والأخير من هذا اللقاء يقول كيف تضاعفين محبة أبنائك لبعضهم البعض. العناصر السابقة في مجمل أفكارها تدور حول إشعارنا لأبنائنا بالكلمات الثلاث التفهم الاحترام القبول. واحد، تفهمنا لحاجات الطفل. اثنين، احترامنا لاستقلاليته. ثلاثة، قبولنا له بعيوبه وأخطائه مع العمل على تعديلها، وإشعارنا له بكل ذلك، وهذا هو المهم. إذا تفهم، احترام، قبول. حديثي موجه للآباء وللأمهات أكثر، حينما أقول الأبناء أقصد البنين والبنات، وحينما أقول الآباء أو وجهت خطابي للأمهات فالحديث يشمل الاثنين على حد سواء. 90 دقيقة سنقضيها معا في هذا اللقاء بإذن الله. أسأل الله العظيم أن يرزقني حسن الأداء، ويرزقكم حسن الاستماع، ويخلص نياتنا، ويصلح ذرياتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اسمحوا لي أن أترك مكاني لأم فاضلة وفقها الله في تربية ابن لها، فكان لها الفضل بعد الله تعالى فيما تميز به من خلق الرفيع وحب للقراءة والاطلاع إلى جانب تميزه الدراسي. نسأل الله تعالى أن يبارك لها فيه وأن يجمعهم في جنته. كتبت هذه الأم بعد إلحاح طريقتها في تربية ابنها. أختار لكم من رسالتها ما يلي: الدعاء للأبناء بالهداية والصلاح. واستشهدت في قول الله جل وعلا: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. التركيز على إقامة الصلاة وتعظيمها، تفريغ الوقت ما استطعت لأبنائي، ربط الأبناء بالله في جميع الأحوال، تحفيظهم كتاب الله وتحفيزهم لذلك، تذكيرهم بشكر النعم التي أنعمها الله عليهم، إبعادهم عن النعومة والترف بحرمانهم أحيانا من بعض المحظوظات، وتشجيعهم على التعاون فيما يستطيعون من أعمال المنزل وأن هذا مما يؤجرون عليه، معاملة كل ابن من أبنائي بما يناسبه، تذكيرهم بمصاحبة الأخيار، شكرهم عند عمل المعروف ومعاتبتهم عند التقصير مع التغاضي عن بعض الزلات. تقول: أشارك ابني في طلب العلم، مثلا نحن نقرأ الآن في كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فأقرأ أنا المتن بصوت مسموع ثم يقرأ هو الشرح ونخطط تحت العبارات التي نعتقد أنها مهمة، كما نستمع لشروح الأشرطة العلمية، مثلا شروح أو شرح بلوغ المرام للشيخ سلمان العودة رحمه الله، أجلس مع ابني وأكتب ويكتب هو كذلك النقاط المهمة ونراجعها غدا. لو تلاحظ معي أخي المستمع وأختي المستمعة أن كثيرا من الآباء يتعاملون مع أبنائهم بمبدأ أنا عنك، بخلاف هذه الأم التي تتعامل بمبدأ أنا أتعلم معك. يا حلاسل، إذا كان سيجمع هذا الابن بأحب إنسان عنده صورة رفيعة لمبدأ المشاركة، وهو الشيء الذي يفتقد كثير من الأبناء، لا مشاركة في طلب علم ولا حتى في اللعب. أيضا هي تغرس في نفس ابنها بصورة عملية عدم حصر العلم بالمناهج الدراسية العقيمة اللي ينساها الطالب أول ما يخلص الاختبار، بل تنطلق مع ابنها إلى المعرفة حيث كان. هناك شيء نسيته هذه الأم وذكره ابنها لي، يقول: تجلس معي دائما في الصباح إذا خلى المكان وتنصحني وتذكرني بأني إن لم أكن أرى الله فإنه يراني، وتوصيني بالإخلاص وصدق النية، وتذكرني كيف صار النووي وابن تيمية وابن باز وغيرهم علماء، وتذكرني بمواقفهم العظيمة وهم صغار. فإذا فعلت شيئا غير صحيح كانشغالي بشيء لا نفع فيه أو تأخري قبل وبعد الصلاة ذكرتني بطموحي، وهو أن أكون عالما أو مجاهدا يخدم دينه. وتقول لي: هل العالم يفعل هكذا؟ هل المجاهد يفعل هكذا؟ أتريد أن تخدم الأمة وأنت لا تحافظ على الصلاة؟ لكي أقوم على الفور عندما أتذكر ما خلقت له. انتهى كلامك. أسأل الله العظيم أن يكثر من أمثال هذا الأم وابنها، وأن يعيننا على الانتفاع بكلماتهما والاستفادة منها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. وقال ابن القيم الجوزية في كتابه تحفة المولود في أحكام المولود، ولاحظ ما سيقول: وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم. أما أبو حامد الغزالي فيقول: الأبناء جواهر. ونقول له: صدق، الأبناء جواهر، ولكن يا أبا حامد كثيرا من الآباء حدادون مع الأسف الشديد. أستغرب من يقول بكل ثقة: أولادي هم أغلى الناس، ثم يخبئ الكلام المهذب والأسلوب الظريف ليقدم للغرباء ولا يكاد يقدم شيئا منه أولاده، مع أنهم أولى الناس بالكلمة اللطيفة والتعامل معه. فلعل هؤلاء شغلتهم متاعب التربية وروتينها عن حلاوتها ولذتها، وهي متاعب وآلام لا بد منها، إنها كآلام الولادة. هل رأيتم أما تضرب ابنها المولود حديثا لأنه سبب آلامها؟ مستحيل. تحتضنه راضية سعيدة قريرة العين رغم كل ما عانت بسببه. وكذلك التجميل. يجب أن نفصل فيها بين متاعبنا بسبب الأطفال وبين تعاملنا معهم. نعم، نفصل بين متاعبنا بسببهم وتعاملنا معهم، ونبحث عن المتعة في تربيتهم. ولا يمكن أن نصل لهذه المتعة إلا إذا نزلنا لمستواهم. هذا النزول لمستوى الأطفال ميزة في الأجداد والجدات. عند تعاملهم مع أحفادهم ينزلون لمستوى الطفل ويتحدثون معه عما يسعده، ويتعاملون معه بمبدأ أن الطفل هو صاحب الحق في الحياة، وأن طلبات المجابة ما دامت مقبولة. ورغم أن الأطفال يحبون أجدادهم وجداتهم لا شك، إلا أنهم ينتظرون هذا التعامل اللطيف والعلاقة الخاصة من أهلهم. وتظل صورة الأب الشاب القوي التقي هي النموذج اللي يحب الولد ويقتديه ويتعلم منه كيف يقود البيت ويرعى زوجته وأبنائه. وتظل صورة الأمة الشابة الفاتنة ذات الدين والحياء والعفة والذوق الرفيع هي النموذج الذي تتعلق به الفتاة وتقتدي به وتتعلم منه كيف تكون زوجة وأم. ولذلك لا تزال الفرصة متاحة للجميع لتغيير العلاقة بالأبناء، تغيير ينعكس إيجابيا عليكم وعليهم، سواء في التفاهم والحوار معهم، أو احترام شخصياتهم المستقلة عنا، أو قبولنا لعيوبهم ونقائصهم المرتبطة بكونهم بشر غير كاملين. كل هذا ممكن أن نحققه إذا جعلنا علاقتنا بأبنائنا أفقية كعلاقة الصديق بصديقه، يغلب عليها الحوار والتفاهم. أما إذا كانت العلاقة رأسية كعلاقة الرئيس بمرؤوسة ويغلب عليها الأوامر والنواهي، فيصبح تأثيرها الإيجابي قليل. ولذلك من علامات نجاحنا في التربية نجاحنا في الحوار مع أبنائنا بطريقة ترضي الأب وأبنائه. ولكننا للأسف نرتكب أخطاء تجعلنا نفشل في الحوار مع الأبناء، وهذا هو مادة العنصر الثاني من عناصر المحاضرة، لماذا نفشل في الحوار مع الأبناء. أهم أسباب الفشل في الحوار أسلوبان خاطئان. الخطأ الأول أسلوب ما أبغى أسمعه، والخطأ الثاني أسلوب المحقق. الخطأ الأول هو أننا نرسل عبارات تسكيت وكذلك إشارات تسكيت، معناها في النهاية أنا ما أبغى أسمع شيء منك يا ولدي، مثل العبارات التالية: فكني، أو طيب خلاص خلاص، أو بعدين بعدين، أو أنا ماني فضيلك، أو رح لأمك، أو التحويلة الثانية العكس رح لأبوك، أو غيرها من عبارات التصريف اللي نستخدمها بالإضافة إلى الحركات اللي تحمل نفس المضمون، مثل التشاغل بأي شيء آخر عن الابن أو عدم النظر إليه. وتلاحظين أن الولد يمد يده حتى يدير وجه أمه إلى جهته، كأنه يقول يما اسمعيني الله يخليك، أو يقوم بنفسه ويجي يقابل وجه أمه عشان تسمع منه. هو الآن يذكرنا بحق علينا، لكن ترى بعدين ما راح يعمل هذا الشيء، حيفهم أن أمه ممكن تستمع بكل اهتمام لأي صديقة في التليفون أو زائرة مهما كانت غريبة، بل حتى تستمع للجمال في التلفزيون بس ما تستمع، كأنك كل شيء مهم إلا هو. لذلك استرجعين للبيت وجيت ولدك يعبر عن نفسه ومشاعره وأفكاره، سمي كل الاهتمام باللي يقوله. هذا الاستماع والاهتمام فيه إشعاره بتفهمك وتلبيتك لواحدة من أهم احتياجاته. بالنسبة لحديثه في تلك اللحظة أهم من كل ما يشغل بالك أي كان. إذا كنت مشغولة أعطيه موعد صادق ومحدد، مثلا تقولين أنا الحين مشغول، بعد ربع ساعة أقدر أسمع لك، واهتمي فعلا بموعدك معك. نبي نستبدل إشاراتنا الحركية اللي معناها أنا ما يهمني كلامك ولا أبي أسمع لك، بإشارات معناها أنا أحبك وأحب أسمع لك وحاسة بمشاعرك. وبالأخص إذا كان زعلان أو محبط ونفسيته متأثرة، من خلال مجموعة من الحركات: الاحتضان، أو الاحتضان الجانبي. الاحتضان الجانبي حتى نتخيله حينما يكون أحد الوالدين مع أحد الأبناء بجانب بعضهم وقوفا كما في هيئة المأمومين في الصلاة، أو حتى جلوسا يمد الأب أو الأم الذراع خلف ظهر الأبن أو فوق أكتافه، ويضع يده على الذراع أو الكتف الأخرى للابن ويلمه ويقرب إليه. وبالإضافة إلى الاحتضان والاحتضان الجانبي، هناك التقبيل بكل أشكاله والتربيت على الكتف ومداعبة الرأس ولمس الوجه ومسك اليد ووضعها بين يدي الأم أو الأب، وهكذا. لما ماتت رقية بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، جلست فاطمة رضي الله عنها على شفير القبر إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذت تبكي تبكي أختها، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الدموع عن عينيها بطرف ثوبه، يواسيها مواساة حركية لطيفة. ودخل علي بن أبي طالب وفاطمة ومعهما الحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ الحسن والحسين فوضعهما في حجره فقبلهما، واعتنق عليا بإحدى يديه وفاطمة باليد الأخرى، فقبل فاطمة وقبل عليا رضي الله عنه، حتى الكبير يحتاج إلى لغة الحركات الدافئة، فما بالكم بالطفل الصغير؟ والشواهد على احتضانه وتقبيله الصغار كثيرة جدا. الخطأ الثاني الذي نقع به هو أسلوب المحقق أو ضابط الشرع. جاء خالد لأبوه وقال له: يبقى اليوم طقني ولد في المدرسة. قام أبو خالد طالع في ولده وقال: أنت متأكد أنك مش أنت اللي بديت عليه؟ قال خالد: لا والله أنا ما سويت شيء. قال أبو خالد: يعني معقولة منه الطريق يضرب؟ قال: والله العظيم ما سويت شيء. بدأ خالد يدافع عن نفسه، ندم أنه تكلم معه. لاحظوا كيف أغلق أبو خالد باب الحوار لما تحول في نظر ابنه من صديق يلجأ إليه ويشكي له همه إلى محقق أو قاضي يملك الثواب والعقاب. بل قد يعتبر أبوه محقق ظالم لأنه يبحث عن اتهام للضحية ويصر على اكتشاف البراءة للمعتدي. الأب في مثل قصة أبو خالد كأنه ينظر للموضوع على أن ولده يطلب منه شيء، زي أنه يروح للمدرسة ويشتكي مثلا ثم يستدرك يعني الأب في نفسه ويقول: يمكن ولدي هو الغلطان، عشان يتأكد يستخدم هذا الأسلوب. حقيقة الابن ما يبغى شيء من هذا أبدا، ما يبي إلا أن تسمع على الاهتمام وتتفهم مشاعر فقط لا غير. الولد يطلب صديق يفهمه، ما يطلب شرطي يحميه. ولذلك يبحث الأبناء في سن المراهقة عن الصداقات خارج البيت، ويصبح الأب معزول عن ابنه في أخطر مراحل حياته. ذيك الساعة ما يقدر الأب يعوض صيغة الصداقة اللي ضيعها بيده في طفولة ابنه. أسلوب المحقق يجبر الطفل أن يكون متهم، يأخذ موقف الدفاع عن النفس. هذه الطريقة قد تؤدي إلى أضرار ما تتوقعينها. خذي على سبيل المثال قصة يوسف والسيف المكشوف. يوسف عمره 7 سنوات، شرى لأبوه سيف لعبة، إذا حط فيه بطارية ينور شكله جميل وحلو، فرح يوسف بالسيف وصار يلعب فيه مبسوط، يتخيل نفسه فارس خذ الحماس وعاش جو الحرب، وكأن الآن أمام عدو وبدأ يتبارز معاه. طاح عدو على الأرض، رفع السيف الذي خلص على عدوه ونزل فيه كل قوة على السيراميك وانكسر السيف. طبعا الآن هو خايف منه. شو تسوي يا ولد؟ شو تسوي يا ولد؟ جمع بقايا الجريمة وخباها تحت كنب المجلس. جاء ضيف لأبو يوسف وهم في المجلس، طاح جوا أبو يوسف على الأرض، نزل بياخذ انتبه للسيف المكسور حطه في باله. لما طلع الضيف نادوا له، لاحظوا الآن سيأخذ الأب دور المحقق. قال: يوسف وين سيفك الجديد؟ قال: يمكن فوق. قال: إيه يمكن فوق، ما أشوفك يعني تلعب فيه. قال الولد: ما أدري وينه. قال الأب: ما تدري وينه؟ دور عليه، أبي أشوفه الحين. توهق يوسف، راح شوي رجع، قال: يمكن أختي الصغيرة تركته. قال الأب: يا كذاب، أنت كسرت السيف صح ولا لا؟ أنا شايفه هناك تحت الكنب. شوف، ترى أكره شيء عند الكذاب. أمسك يد الولد وضربه، ويوسف يصيح ويبكي. تجي أمه وتأخذه وينام ذيك الليلة ودمعته على خده، صارت الدمعة هي هدية أبوه مش السيف. في هالقصة الأب يظن أنه معذور في ضرب ابنه لأنه ما يبي ولده يطلع كذاب، وهذا العذر غير مقبول. نقول له: من خلى يوسف يكذب غير أسلوب المحقق؟ كان يكفيه يقول: أشوف سيف انكسر يا يوسف. يقول: إيه كنت ألعب فيه كسرته. يقول الأب: خسارة، لأن يعني قيمته غالية. وخلاص انتهي السالفة. وقتها يفهم يوسف أنه يقدر يتفاهم مع أبوه، يقدر يقول له مشاكله وهو مطمئن، حيشعر بالخجل من نفسه. وإضافة إلى ذلك يحافظ على هدايا والده أكثر من أول، لأن الأب أشعر يوسف بأنه مقبول رغم خطأه بكثرة فيه. أسلوب المحقق أدى إلى الكذب، والكذب هو موضوع العنصر الثالث من هذه المحاضرة تحت عنوان هل يكذب أحد أثناء الكذب؟ نتناول فيه أسباب الكذب وعلاجه. أسباب الكذب: 1. عدم الأمان. 2. لا تقل يا ابني الحقيقة. 3. الكذب الخيالي. 4. يا كذاب. 5. أمي وأبي يكذبان أيضا. أهم أسباب الكذب هو الخوف وعدم الشعور بالأمان. عندما نستخدم أسلوب المحقق كما رأينا، أو نستخدم العقاب الشديد، أو النهر واللوم الشديد، أو صراخ صوت عالي لما يتصرف خطأ، فيكذب في هذه الأحوال للدفاع عن نفسه والتخلص مما يخاف من العقوبة. علاج هذا النوع من الكذب يكون باستخدام الحوار والتفاهم وإشعار بالأمان، وهذا أهم شيء. ولا يمكن للوالدين أن يشعر أبنائهما بالأمان إذا لم يكن الوالدان أصلا يشعران بهذا الشعور، ولذا ينبغي أن يتأمل أسباب عدم طمأنينتهم سواء في علاقتهم بالله أو علاقتهم الزوجية، فيبدأ أولا بتحقيق الأمان والسكينة والطمأنينة لقلوبهم والإكثار من الدواء الرباني. يقول علام الغيوب: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن أسباب الكذب أيضا ألا نسمح له بقول الحقيقة. خذي على سبيل المثال موقف نحتار أحيانا كيف نتصرف فيه. عندما يقول الطفل لأمه أنه يكره أخوه الجديد، الغيرة والغيرة، قال أنه يكره أخوه الجديد، قد تضرب أمه بقول الحقيقة، تقول له عيب لا تقول الكلام. أما إذا لف دار وساير أمه وأعلن كذبة واضحة بأن حاليا لا يحب أخوه، قد تكافأ أمه بحضن وقبله، فيستنتج الطفل أن الحقيقة تؤذي، وأن عدم الأمان وعدم الصدق يفيد، والأم تكافئة، إذن فهي تحب الكذبات الصغيرة. خليك ما يفعل. العلاج هو قبول بعيوبه والعمل على تعديلها. نعترف بمشاعر السلبية ونظهر تفهمنا لها باحترامنا لاستقلاليته واستقلالية مشاعره، وهذا كفيل إن شاء الله بزواجه مع عدم لومه أو معاتبته عليها. وعلاج المشكلة من أساسه، ففي المثال الذي ذكرناه كانت المشكلة أن يشعر بالكره لأخيه بسبب الغيرة، هذا الأخ سرق اهتمام والديه وأكل الجوع عليه، فيكون العلاج بعد قبوله بمشاعر السلبية أن نعمل على تغييرها بإعطائه مزيد من الاهتمام الصادق والمشاركة في اللعب والحديث وتحسين العلاقة بينه وبين أخيه بطريقة غير مباشرة. مثلا يعني نقول لأخوك يحتاجك، أنت بتساعده، هو يحتاج واحد يلعب معاه، أنت اللي بتفهمه، أنت اللي بتعلمه، أنت اللي بتساعدنا على تربيته، كذا كذا. هناك سبب الثالث من أسباب الكذب، وهو الكذب الخيالي عند الصغار. لفترة معينة من حياة الصغير يعطي الطفل لنفسه ما يحتاج من الأمان أو يتمناه من الحنان أو الهدايا مثلا من خلال الكذب الخيالي. فأكاذيب هنا تتحدث عن مخاوف وآمانه. عندما يقول الطفل أن أحد أقاربه أهدى إليه سيارة حقيقية مثل سيارة أبوه، يمكن أن ندرك رغبته وآمانه في ذلك. نقول أنت ودك يصير عندك سيارة كبيرة حلوة مثل سيارة أبوك، صح؟ أنت ودك يصير عندك سيارات كثيرة وسريعة، عدل؟ حتى يشعر بتفهمنا لحاجاته. خيال يعني ما فيها شيء. وبدون أن نتهم بالكذب، هذا الاتهام بالكذب يؤدي بنا إلى السبب الرابع من أسباب الكذب، وهو أن يسمع والديه وهم يعني يقولون له يا كذاب، سواء بالتصريح أو التلميح بأن بهذا الوصف. اللي يصير لما نرسل هذه الرسالة يا كذاب هو أن نخزن في عقل الباطن صورة الكذاب عن نفسه، فتحرك هذه الصورة نحو الكذب تلقائيا، خلاف ما لو كانت الصورة التي تطبعها الأم في ذهن ابنها عن نفسه صورة مشرقة كصورة المجاهد والعالم التي كانت الأم صاحبة الرسالة تذكر ابنها بها، وكانت هذه الصورة هي فعلا الصورة التي بدأت تكسو شخصية هذا الابن وتحرك نحو الوصول إلى هذا الطموح الرائع. ولذلك الوالدين أيضا يجب أن يخزنوا في عقل ابنهم أنه صادق ويرسلوا هذه الرسالة إليه باستمرار. ذكرنا إلى الآن أسباب الكذب عند الأطفال، وهي عدم الأمان، لا تقل يا ابن الحقيقة، الكذب الخيالي يا كذاب. ويتبقى السبب الخامس والأخير وهو بعنوان أبي وأمي يكذبان أيضا، وهذه الحقيقة مصيبة. قد يجد الابن أبوه يكذب على أمه، وأمه تكذب على أبوه، والاثنين يكذبون عليه أو على أخوانه، أنت ماشي، فيرث الابن الكذب ويكتسب من هالبيت بيت الكذابين. وفضلا عن أن يكون كذاب فهو يفقد الثقة بأحاديث والديه معه، ويفقد الثقة حتى في عواطفهم، ويفقد احترامه وتقديره لهم. ايش بقى؟ ما بقى شيء. الدين لا يفرق بين الكذب صغيرة وكبيرة، فكله كذب، كذلك الطفل. ولذلك يمكن للوالدين أن يسقطوا تاج الصدق عن رؤوسهم أمام أبنائهم بمداومة الكذب ولو في الأشياء الصغيرة. إذا صحح الوالدين أو المبتلى منهم بالكذب هذا العيب الشنيع في نفسه، وصدق هو أولا مع الله، ثم استمر الكذب عند الابن، عندها يوجهه توجيها مباشرا وهادئا، ويتم تخويفه من صفة الكذب، وأن الله تعالى يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وأنها من صفات المنافقين والفجار، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن الكذب لا يكون في مؤمن، وأن خوفنا من الله جعلنا نتوب من الكذب، وأنت أيضا ستتوب من الكذب من هذه اللحظة. ثم اطلب منه أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر الله 10 مرات، وأنه كلما زاد فهذا أفضل. غالبا سيخبرك أنه استغفر أكثر، فأظهري فرحك وإعجابك. وإن كان صغير لا يعرف أن يصلي فيكفي الاستغفار إن شاء الله. أيضا لا تنسي أن تشجعي في المواقف التي يصدق بها، واجعلي صدقه يشفع له في العفو وفي أشياء أخرى. أثار السيف المكسور وأسلوب المحقق اللي استخدم الأب مشكلة الكذب عند الأطفال، ثم تناولنا الحلول العملية لهذه المشكلة. هناك جانب آخر تثير قصة السيف المكسور، وهو جانب اللعب، وهذا هو موضوع العنصر الرابع من عناصر المحاضرة: اللعب ثم اللعب ثم اللعب. ما أظن بيوسف لما أثار كل هالذوبعة عشان سيف انكسر أنه يدرك الهدف أصلا من شراء اللعب، وهو أن ابنه يتسلى فيها ويتعلم منها، وهذا اللي حصل. تسلى فيها وانبسط وتعلم أن إذا ضرب قطعة بلاستيكية في الأرض الصلبة بقوة أنها تنكسر، وأشبع فضوله منها. إذن ليش زعلان يا أبو يوسف؟ الهدف تحقق. قد يكون زعل لشعوره أن مطالب يعني يشتري أخرى. أبدا غير صحيح، مش لازم تشتري مرة ثانية. أو كأنها استهانة بالجهد اللي بذله في شراء اللعبة، أيضا هذا غير صحيح. الابن ما يقصد إطلاقا أن يعني يستهين بجهد والده، بل يظل يقدر هذا الأمر. طيب يمكن تكون هالضيقة والزعل بسبب قيمة اللعبة وتكلفتها، نقول أنت شاريها لهدف والهدف تحقق وما في داعي للزعل. وإذا لاحظت أن ابنك مل من اللعبة لا تجبره على الحفاظ عليها، لأن هذه مسؤولية وهم جديد عليه، وتتحول من لعبة تسليه ويستمتع فيها ويعمل معها صداقة إلى هم على راسه. لذلك مجرد ما تشوفه مل منها لم عنده جانب الصدقة، نقول ايش رايك نتصدق فيها على العيال ثانية مساكين ما عندهم ألعاب إلى آخره كذا كذا، وناخذ بألعاب يسلمها بيده إلى الجمعية الخيرية أو دار الخير، نفرح المساكين اللي كل الناس يتصدقون بكل شيء إلا يمكن الألعاب ما يتصدقون فيها. خلنا نتصدق في ألعاب الورق القديمة وحتى الجديدة أيضا، ليش لا؟ نذكر بقول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ونزرع فيه بذرة هذا الخلق العظيم وهذه العبادة العظيمة. بعدين ليش نظن أن اللعبة الجيدة هي الغالية؟ غير صحيح، فضول الولد يتوجه لكل شيء، لذلك أشياء بسيطة جدا قد تسليه وتثير خياله وتحرك جسمه أيضا، بل حتى مخلفات البيت ممكن يحولها إلى ألعاب ممتعة. خذ يا ولدي هذا قارب بيض فاضي، حط فيه بقايا الرز واربطه بخيوط وعلقه بالشجرة، خلنا نتفرج على العصافير وهي يعني تقف عليه وتأكل. هذا على سبيل المثال. الأنشطة بالنسبة للطفل إما ممتعة تستحق القيام بها أو غير ممتعة لا تستحق القيام بها. هذا تصنيف يمشي على كل شيء سواء على المذاكرة أو الأعمال المنزلية. لذلك لو ربطنا بين الأعمال المنزلية اليومية واللعب والتسلية واستطعنا تقديمها بقالب من المتعة والوناسة حيتعلم المسؤولية ويساعد ويتعاون ويشارك مثلا تحديد زمن محدد لكل ابن حتى يرتب غرفته. يلا يا عيال قدامكم 5 دقائق كل واحد يرتب فيها غرفته في جو من الإثارة والقبول. يمكن الاكتفاء بالفكرة إلى هذا الحد، يمكن يعني وضع حافز بسيط معنوي أو مادي لكل المشاركين، وحافز إضافي لصاحب أجمل غرفة فيقبل الابن على هذه العملية بطريقة ممتعة له. يجب أن نكسر كل ما نريده من الأبناء برداء اللعب والمتعة كقاعدة عامة، وهذا ما يريد الأطفال، يريدون اللعب في المدرسة ويريدون عند الطعام ويريدون عند النوم. مستواه الدراسي يرتفع إذا قدمت له المادة العلمية على شكل ألعاب مسلية. فهم هذه النقطة من أسباب تألق العديد من المدرسين. كل ما علينا كآباء أن ننتهز اهتمام الطفل بشيء فهو دائما مهتم بشيء، نعطيه الحرية لإشباع فضوله ونطلق خياله ونشارك أيضا. كل هذا يعكس تفهمك لحاجته في التخيل واللعب والمشاركة. يقول الدكتور مأمون مبيض في كتابه أولادنا من الطفولة إلى الشباب، يقول: حاول ألا تكون سلبيا أمام خياله، فإذا قال لك مثلا عن علبة اللبن الفارغة أنها سيارة فلا تسارع إلى تحسين خياله فتقول هذه ليست سيارة، بالنسبة إليه هي سيارة كاملة تمشي ولها محرك وعجلات. وعلى العكس حاول أن تشجع خيالك على التصور والإبداع. يضيف قائلا: لا تحاول أن تتسرع بإبداء اقتراحاتك، وهذه مشكلتنا أيضا. إذا جينا نلعب مع عيالنا لابد نقترح ونوجه سو كذا واعمل كذا. لا، يقول الدكتور مأمون: اعرض مساعدتك عندما يطلب ذلك، ولتكن مساعدتك عن طريق أسئلة تثير خيالك. انتهى كلامه. قاعدة الكبار هي أن نضع جهودنا لنصل إلى نتيجة معينة، أما الطفل فلا، يستمتع باللعب ولا تهم المحصلة النهائية أو النتيجة. فلا يجب أن نلومه وكأنه أخطأ عندما لم يكن اللعب، مع إقرارنا أنا أقول بأن الخطأ عموما في اللعب والحياة حق من حقوقه. يجب أن نقبل بأخطائه ونعطيه الفرصة أن يعدلها ويصححها، ولا يمكن أن يتعلم إلا إذا أخطأ. لازم يجرب ولازم يغلط. يعني أنت على سبيل المثال أختي فاضل، هل يمكن أن تتعلم الخياطة بقراءة كتاب أو أن أحد يقول لك؟ مستحيل. وإذا كان الكبار يتعلمون بعض الأشياء بالقراءة فقط، فالأطفال يتعلمون كل شيء بالعمل والممارسة. لذلك إذا كنا دائما نعاتب على أخطائه فكأننا نعاتب على التعلم. هكذا يجب أن ننظر إلى اللعب، حصة تعليمية كحصص المدرسة بل أهم. فهو في اللعب يعلم نفسه بنفسه ولا ينسى ما تعلمه، كما هو الحال في المدرسة، هناك شخص آخر يعلمه وأيضا ينسى ما تعلمه في نهاية السنة، ويعني يقضي حصصها بملل بعكس اللعب، بل ربما تكون أجمل وأحلى لحظات حياته كلها هي هذه لحظات اللعب. لذلك يجب علينا عدم مقاطعة لعبة إلا لضرورة، ونتذكر جميعا كم يكدر صفو الزوجين مقاطعة الأطفال للحظاتهم الخاصة، وكذلك الأطفال لا يحبون من يقاطع لحظاتهم الخاصة. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. إحدى المرات أطال السجن حتى ظن الصحابة أنه يوحى إليه أو حدث أمر، فسئل عن ذلك فقال: كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. يعني لا الصلاة ولا الناس جعلوا أو جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع لعب الصغير، أبدا ما قاطعه. ثم لاحظوا كيف سمى اللعب حاجة صلوات الله وسلامه عليه. حتى النوم، إذا أردت أن توقفيه عن اللعب لينام فلا تقاطعيه، بل خذيه مع لعبته إلى الفراش واتركيه قليلا فينام، وإلا تحدثي معه بقصة جميلة أو استمعي لبعض أحاديثه فينام. لا نزال معكم في العنصر الرابع من عناصر المحاضرة: اللعب ثم اللعب ثم اللعب. يجب النظر إلى أن الأسرة وهذا البيت كله ما أقيم إلا لهذا الطفل، كذلك أساس منازلنا يجب أن نراعي عند اختيار تفهمنا لطبيعة الأطفال وما نتوقع منها. لاحظوا كيف صممنا منازلنا: مجلس رجال ممنوع اللعب فيه، مجلس النساء ممنوع اللعب فيه، نقلط رجال ونساء أيضا غير صالحين للعب بحرية، ولا حتى حديقة البيت، انتبه لا تقرب الزرع، لا تدوس الورد، لا تتعلق بالشرف. وين يلعب؟ إذا لعب في أحد هذه الأماكن وخرب عاقبنا. لا توجد مساحة يمتلكها الطفل بالكامل يعمل فيها ما يشاء إلا سريرة، وحتى سريرة لا تنقذ على السرير يا ولد حتى لا تخرب. وللأسف اكتفينا بألعاب السوني بلاي ستيشن وأمثالها لأنها ما تأخذ مكان، والأبناء يحبونها جدا ويعني يصيرون هادئين تماما عندها، لكن هذا ما يكفي، لابد من النظر في آثارها. ينقل الشيخ عبد الحميد البلالي في كتابه فنون في تربية الأبناء حديث عن دكتور أمريكي في علم النفس وهو غير مسلم، يقول ألعاب التلفزيون تسهم إلى حد كبير في غرس آثار نفسية عميقة سيئة وتعوق الخبرة الواقعية وتزيد من أوهام الطفل، بالإضافة إلى غرس مفاهيم مغلوطة مما ينتج عنه أطفال ذو شخصيات مهزوزة اتكالية عنيفة غير مقنعة غير متذوقة للجمال غير منسجمة مع الواقع. وكلما كانت اللعبة تحتاج إلى مجهود عضلي وذهني من الطفل كلما كانت مفيدة له في غرس هذه الخبرات الواقعية. انتهى كلامك. أتذكر أحد الجيران تفهم حاجة أطفال للعب والاستقلال، فاستغل سطح البيت وعمل في غرفة كبيرة وخلاها للعب، كل ألعاب الأولاد وحركتهم فيها، ويشاركهم اللعب أيضا كل ما وجد فراغ من الوقت. هذا يسعدهم طبعا لأنهم يحبون يعني أن يكون لهم مكان في حياتهم. واحد من الأقارب بيتنا مليان تحف وشكلات زراعية ولمسات ديكور في كل مكان، ما تستحمل لعب 5 أطفال كانوا يسكنون في هذا البيت، ورغم ذلك ما تعاني صاحبة البيت من أي متاعب. صاحب البيت كان يبني أيام أزمة الخليج، ولذلك جهز قبو واسع احتياط، صار هالقبو من حظ العيال، مساحة واسعة للعب ويستفاد منها في المناسبات الكبيرة عند الحاجة. أنا أقول حتى اللي ما عنده قبو لو تأمل بيته سيجد مساحات ميتة يمكن إحيائها بضحكة أطفال وفرحتهم بدون قيود، وهذا أهم شيء بدون قيود. أذكر لما انتقلنا في الدمام إلى بيت جديد ما فيه إلا السجاد، تعالي شوفي فرحة العيال وهم يركضون في المساحات الواسعة ويلعبون مبسوطين بدون قيود من الوالدين، لأن ما في شيء أصلا ينخاف عليه. لذلك أقل ما في الأمر أن نخفف قدر الإمكان مما نخشى عليه من الأطفال ونجعل بيوتنا أكثر بساطة ورحابة، خلونا نوسع صدورنا أكثر للعبهم وفوضاهم. والله فوضى أبنائنا وضحكتهم وهم يلعبون بحرية لها حلاوة ما نعرف قيمتها إلا إذا راحوا عنا وتركونا الحال، مثل ما راحوا عن عمر بهاء الدين الأميري وبقي يتأمل آثارهم وذكرياتهم وصورها أبدع تصوير في الأبيات التالية. يقول أين الضجيج العذب والشغب، أين التدارس شابه اللعب، أين الطفولة في توقدها، أين الدمى في الأرض والكتب، أين التشاكس دونما غرض، أين التشاكي ما له سبب، أين التباكي والتضاحك في وقت معا والحزن والطرب، أين التسابق في مجاورة شغفا إذا أكلوا وإن شربوا يتزاحمون على مجالستي، والقرب مني حيثما انقلبوا يتوجهون بثوق فطرتهم نحوي إذا رهبوا وإن رغبوا، فنشيدهم بابا إذا فرحوا ووعيدهم بابا إذا غضبوا وهتافهم بابا إذا ابتعدوا ونجيهم بابا إذا اقتربوا. بالأمس كانوا ملء منزلنا واليوم ويح اليوم قد ذهبوا، ذهبوا أجل ذهبوا ومسكنهم في القلب ما شطوا وما قربوا، إني أراهم أينما التفتت نفسي وقد سكنوا وقد وثبوا، وأحس في خلدي تلاعبهم في الدار ليس ينالهم نصب، وبريق أعينهم إذا ظفروا ودموع حرقتهم إذا غلبوا، في كل ركن منهم أثر وبكل زاوية لهم صخب، في النافذات زجاجها حطم، في الحائط المدهون قد ثقبوا في الباب قد كثروا مدارجه وعليه قد رسموا وقد كتبوا في الصحن فيه بعض ما أكلوا في علبة الحلوى التي نهبوا في الشطر من تفاحة قضموا في فضلة الماء التي سكبوا إني أراهم حيثما اتجهت عيني كأسراب القطى سربوا بالأمس في قرنايل النزل واليوم قد ضم السم حلوى دمع الذي كسمته جلدا دمع الذي كسمته جلدا لما تباكوا عندما ركبوا حتى إذا ساروا وقد نزعوا من أضلعي قلبا بهم يجبوا ألفيتني كالطفل عاطفة فإذا به كالغيث ينسكب قد يعجب العذال من رجل يبكي ولو لم أبكي فالعجب هيهات ما كل البكاء خور إني وبي عزم الرجال أبو. في الصف الثاني الثانوي طلب منا مدرس اللغة العربية وكان مدرس سوري طلب موضوع عن علاقة الآباء بالأبناء أو شيء مثل هذا. في الحصة التالية جدولي ألقيت موضوعي وكنت قد ختمت بهذه القصيدة ويبدو أن هذه القصيدة أثارت في نفسه ما أثارت فما انتهيت إلا وقد كان يمسح دمعة هربت من عينه فاستغربنا دمعته على شدة الأستاذ وهيبته ولكن سبحان الله كل إنسان مهما كان يضعف ما بين ضحكة ودمعة من واحد من عياله يتذكرها. عيالكم ما بعد يروحون عنكم تستمتعوا معاهم تشاركون فيما يحبون وحنشوفهم بالمقابل يشاركون في ترتيب البيت والاستعداد لاستقبال الضيوف. إلى هنا نكون انتهينا من الفقرة الرابعة اللعب ثم اللعب ثم اللعب ونبدأ معا في الفقرة الخامسة وهي لماذا لا نسيطر على أبنائنا دائما وعناوينها الفرعية هي أبناؤنا والضيوف أساليب خاطئة السيطرة وهي 1 أسلوب يا ويلك 2 طيعني غصب 3 الأب الراشد والابن المرتشي 4 أوعدك 5 ما حدك 6 الكلمة الخالدة عيب 7 الغضب والانفعال ثم نذكر العلاج بمشيئة الله. ليش نشعر أحيانا أن أساليبنا في التربية تحت الامتحان لما يتعامل ضيف مع أحد أبنائنا؟ ليش؟ ليش نكون قلقين نخاف الولد يفشلنا أو ما يتصرف صح والولد وقتها يشعر بأن محاصر بنظرات الضيف من جهة وبنظراتنا اللي نسددها مشحونة برغباتنا أن يسلم على الضيف يحب راسه ويبتسم في وجهه الولد يقول في خاطره ايش في ابوي يطالعني كذا انا ما سويت شيء. بعض الاباء يعلم ابننا الادب بطريقه خطا مثلا لما ينسى الطفل يقول شكرا تجدين الاب يقول له قل شكرا قل شكرا يخرجون هالصغير اللي يصير فرجه للمجلس. بعض الاطفال الصغار مع زياده في ضغط النظرات والاوامر والاحراج يبكي ذيك الساعه يهدونه لكن وين بيفلت مع كل ضيف يتكرر نفس الشيء. وتخيلي أختي الفاضلة لو كنت في مجلس كبير وقدمت لك واحدة ما تعرفين عصير نسيت تقول لها شكرا شوي إلا نطت واحدة في آخر المجلس تقول لك بصوت عالي يلا قولي لها شكرا شعورك لا شك قلة ذوق من هذه المرأة. كذلك احنا ما يصح أن نعلم أولادنا الذوق بقلة ذوق وإنما يعلم الابن مسبقا وليس أثناء مجيء الضيوف أو قبلها مباشرة. كذلك حينما يرى والديه ينتهجان السلوك الصحيح يعني يبدأ يقلدهما تدريجيا إن شاء الله تعالى. إخواني يتمنى كل الآباء السيطرة على سلوك الأبناء لتوجيهه حسب رغبته سواء مع الضيوف أو بشكل عام إلى ما يظنون طبعا أن مصلحة الطفل. وفي سبيل ذلك قد يستخدم الآباء أساليب غير سليمة للسيطرة مثل التهديد أو أسلوب يا ويلك مثل يعني لما نقول للطفل الصغير سو كذا مرة ثانية ووريك تهديد. هذا التهديد ما هو إلا تحدي لاستقلال الطفل الذاتي فإذا كان عنده أي احترام ذاتي لنفسه لابد أن يخالف مرة أخرى ليظهر لنفسه وللآخرين أنه ليس جبان. ولذلك إذا قلنا له سو كذا مرة ثانية ووريك، هو ما يسمع كلمة ووريك، هو كأنه يسمع فقط سو كذا مرة ثانية. مثل سالة عبد الكريم، عبد الكريم عمره 9 سنوات، مسك البندقية بلاستيك وصوبها على أخوه وعمره سنة، قالت لأمه عبد الكريم يا ويلك إن عورت أخوك الصغير، صوب على الدار. يتغافلها عبد الكريم ويرجع يصوب على أخوه مرة ثانية ويطلق عليه من البندقية اللعبة، فيبكي الولد وتنزعج الأم أكثر، لكنها تصرفت بحكمة المرة لما سحبت بهدوء من إيده وجلست في حضنها ولمت وحبت راسه وقالت لي يا ولدي الناس مش هدف عشان تصوب عليهم من بندقيتك، إلا إذا صرت مجاهد تقتل الكفار، ما تبي تدخل الجنة؟ قال إلا أبي. قالت ما تبيني أنا وأبوك ندخل معاك الجنة؟ قال إلا. قالت خلاص إن شاء الله إذا خبرت تصير مجاهد في سبيل الله. لاحظوا كيف وجهت ابنها بدون ما تثير للعناد في تحدي استقلاليته، وجهتها إلى مفاهيم إسلامية عظيمة وغرستها في نفسها. حوار جميل سيطر فيه الأم على الموقف سيطرة رائعة. الأسلوب الثاني من أساليب السيطرة الخاطئة أسلوب طيعني غصب. عندما يقول الأب مثلا أنا أبوك ولازم تسمع الكلام، كأن الأب شو يقول؟ كأن الأب يقول أنا ما أقدر أقنعك ولا عندي إلا القوة عشان يعني أمشي رأيي. أتمنى هالأب يتخيل نفسه وهو يسمع مديره في العمل يقول لأمام الموظفين أنا مديرك ولازم تنفذ اللي أقول لك عليه، كيف بيكون رد الفعل؟ لا شك في البيت. ثالثا من الأساليب الخاطئة في السيطرة على الابن أسلوب الأب الراشي والابن المرتشي، كقول أحد الوالدين لابنه إذا حفظت جدول الضرب فيعني راح أعطيك كذا وكذا، معناها إحنا مش متأكدين أنك تقدر تحفظ. البديل المناسب أن نعترف له أن في جدول الضرب صعوبة ونؤكد على ثقتنا في قدرته على هذا. كان تقول الأم مثلا الله يعينك أنا عارف أن جدول الضرب صعب ما هو سهل، في نفس الوقت متأكدة أنك تقدر تحفظه، ولا مانع من مكافأة بحافظ جيد إذا حفظ ولكن بدون وعد والتزام مستمر. من صور أسلوب الأب الراشي والابن المرتشي أن يقول أحد الوالدين لابنهما إذا ما ضربت إخوانك بعطيك كذا، من ناحية إحنا كأننا نقول له نتوقع أنك تضرب إخوانك وهذا يخليه يستمر لأننا رسمنا له صورة يعني صورة عن نفسه، ومن ناحية أخرى يبدأ الولد وهذه مشكلة ثانية يبدأ يبتز أهله فيتعمد المخالفة حتى يحصل على ما يريد بطريقة الرشوة. الأسلوب الرابع من أساليب السيطرة الخاطئة طريقة أوعية. يجب أن لا يعطي الآباء وعود ولا يأخذون وعود من أبنائهم بقدر الإمكان، لأن علاقتنا مع أبنائنا يجب أن تبنى على الثقة، فإذا اهتزت ثقة أحد الطرفين بالآخر أصبحت الوعود والمواثيق ضرورية، مثل نبي الله يعقوب على نبينا وعليه السلام عندما فقد الثقة بأبنائه قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فطلب تأكيد أقوالهم بالأيمان المغلظة والمواثيق، قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل، وهذا تأكيد آخر. لما يصير لازم على الأب والأم أن يعد ويؤكد أنه ينوي فعلا ما قال، هو بذلك يعترف أن كلامه غير الموعود به غير جدير بالثقة، يعني إذا ما وعدتكم لا تصدقوا. ثم إذا وعد الأب ابنه ولم يعني يتيسر ذلك بظروف خارجة عن إرادته يشعر الأطفال بأننا ضحكنا عليهم ويقتنعون بأن آباهم ليسوا محل ثقة، والشكوى عاد ما تتوقف، بس أنت قلت ذيك المرة، بس أنت وعدتنا، بس أنت قلت ذيك المرة، ويجلس يكررها بطريقة تخلي الأب يندم أنه وعد ولا يعرف رد مقنع ويصبح شكله ضعيف أمام أبنائه. خامسا من أسوأ أساليب السيطرة على الأبناء الصغار وأخطرها أثر على نفسية الطفل أسلوب التلاعب في الثوابت النفسية لدى الطفل. كان تقول الأم لابنها إذا أخطأ ما أحبك وتصد عنه، أو تجمع هذا الأسلوب السيء مع أسلوب التهديد فتقول وهي تهدده ترى إذا سويت كذا ما أحبك، وهذا أسلوب سيء للغاية، لأن الأساس الذي يقف عليه الطفل ويستمد منه قوة وثقة في نفسه وطمأنينته هو حب أمه له، فإذا هدد بهذا الحب ينشأ ضعيف غير واثق في حب أحد له، متعطش دائما لمزيد من الطمأنينة لحب الآخرين له. وللأسف الشديد هذا القلق وعدم الطمأنينة والحاجة للحب تخزن في العقل الباطن، ولا يمسحها سرعة تبديل الأم لموقفها بابتسامة حنونة بعد استسلام طفلها لهذا التهديد الغريب، أبدا ما يمسحها. ثم إن الأم عليها أن تصدق حتى مع الطفل، إن هذه الكلمة كذب، هي في الحقيقة ستظل تحبه ويفعل ما لا تريد، وإنما هي لا تحب الفعل بذاته وليس صاحبه. ولا يستهان بالكذب مع الصغير. أخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لصبي تعالى هات أعطك ولم يعطه كتبت كذبة. وللأسف مثل هذه الأم تهدي الأمة أجيال ضعيفة من الداخل بسوء استغلالها لعاطفة ابنها وحادثة لها لحبها. الأسلوب السادس من أساليب السيطرة الخاطئة كلمة عيب. ولا عسى الولد يسوي شيء إلا عيب. يقول الدكتور عبد الكريم بكار في شريط هكذا تكون الأمهات، يقول: كلمة عيب تنمي عند الابن الشعور بالرقابة الاجتماعية، فيفهم أنه من الخطأ أن يراك أحد تفعل هذا الأمر، وهذا يعني لا مشكلة لو لم يرك أحد. انتهى كلامه. يعني تربية يومية على الرياء، وهذا سيء جدا. والبديل الصحيح تنمية الشعور بمراقبة الله بدلا عن مراقبة الناس. وتذكرون صاحبة الرسالة التي ذكرناها في بداية اللقاء، وكيف قال ابنها أنها تجلس معه دائما في الصباح إذا خلى المكان، وتنصح وتذكره بأن إن لم يكن يرى الله فإن الله يراه، وتوصي بالإخلاص وصدق النية. تغرس في ابنها بذلك سر الصلاح في الدنيا وسر الفلاح في الآخرة بإذن الله. هذا ما نريد تماما، تنمية الرقابة الذاتية في نفس الطفل بتنمية شعوره بمراقبة الله له. الأسلوب السابع من أساليب السيطرة الخاطئة أسلوب الغضب والزعل. يقول الدكتور قتيبة الجلبي في كتاب القيم 100 سؤال في مشاكل الأطفال: إن استعمال الغضب والزعل كوسيلة للسيطرة على تصرفات الطفل الخاطئة هي من أكبر وأكثر الأخطاء التربوية شيوعا. فترى الأم تظل طول النهار عابسة الوجه غاضبة على طفلها، وقد تصرخ به بين الحين والحين، وكأن هذا الزعل وإظهار الغضب هو بالذات وسيلة للسيطرة على الطفل وتعليم الانضباط. ولو أن شرطيا لا يحق له استعمال أي من سلطاته، وكل ما يبديه هو إظهار العبوس في وجه المخالفين والصراخ هنا وهناك، هل تعتقد أن هناك من سيطيع؟ أبدا. ليس الخطأ إظهار زعل الوالدين أحيانا حتى يعرف المشاعر التي يسببها، ولكن إظهار الغضب دائما هو الخطأ. انتهى كلامه. إضافة إلى ما في ذلك من استنزاف، أي الغضب والانفعال، إضافة إلى ما فيه من استنزاف لأعصاب الوالدين وإرهاق لنفسيتهم وإضعاف تدريجي لقيمة غضبهم في أعين صغارهم، كل هذا يجتمع ليجعلنا نبتعد عن هذا الأسلوب. ذكرنا الآن عدد من أثار السيطرة الخاطئة على الأبناء، فما هي الطرق السليمة للسيطرة عليهم؟ الخطوة الأولى في السيطرة على الأبناء هي نقل العلاقة من الصراع إلى الوفاق. الوالدين يعيشون مع أبنائهم فيما يشبه حالة حرب، على الواجبات المدرسية، على وجبات الطعام، على الحفاظ على أثاث البيت، على الشجار بين الأخوان بعضهم البعض، وهكذا. والحقيقة الأطفال لديهم طاقة ووقت لمقاومة ضغط الوالدين أكثر مما لدى الآباء بكثير، ولا يمكن كسب هذا الصراع إلا إذا كسبنا الأطفال أنفسهم. والسؤال هنا: هل يمكن فعلا أن نكسب الأطفال أم أن هذا عبارة مثالية؟ الجواب نعم، يمكن أن نكسب أبنائنا من خلال بعض التعديلات على طريقتنا معهم. ستكون متعبة في البداية فقط، ثم ستكون متعة بحد ذاتها إن شاء الله. أولا الاستماع بحساسية. الأب أو الأم الذي يستمع باهتمام لابنه ينقل له المعنى التالي: أنت أفكارك قيمة، أنت محترم وتستحق اهتمامي، وهذا يعطيه رضا وهدوء داخلي وثقة جيدة في نفسه وفي محبة أهله وتقديرهم له. حب الاستماع من الأبن يشعر بقبولنا لا على طبيعته، واحترامنا لشخصيته وتفهمنا لحاجاته. الخطوة الثانية في السيطرة على الأبناء الامتناع عن إلقاء القنابل والمتفجرات عليه. كيف؟ أي الامتناع عن الإهانات. يا قليل الأدب، يا قليل الحياة، شفيك ما تفهم، ستمك بس خلاص ولا كلمة، أو فشلتنا وانت ماشي. ولا يمكن أن نتوقع من الطفل أن يتعلم احترام نفسه والآخرين إذا كان والداه جنانا يعني دائما بهذه الطريقة. اثنين، التنبؤات والتوقعات السلبية مثل أنت آخرتك راسب السنة. ثلاثة، التهديد، إذا ما سمعت الكلام بنخليك بالبيت ونروح عنك، أو خلك تضايق أختك أوريك شنو. أربعة، الاتهامات، أكيد أنت اللي طقيت أخوك، أو أكيد أنت اللي كسرت اللمبة، أو نتهم بأن ما يسمع الكلام. خمسة، الدعاء عليه، ونحذر من الدعاء على الولد مثل الله ياخذك أو الله يعلك تفلت أحيانا، وهذه خطيرة جدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. ذكرنا الآن خطوتين للسيطرة على الأبناء: الأولى الاستماع بحساسية وتفهم، الثانية الامتناع عن إلقاء القنابل والمتفجرات عليه. أما الثالثة فهي ذكر الوالدين مشاعرهم وأفكارهم بدون هجوم. يحرص الأبوين على ذكر مشاعرهم وأفكارهم بدون هجوم على شخصية طفلهم وكرامته، كما يحرصون على إبداء رأيهم سواء مدح أو ذم للسلوك نفسه وليس الطفل، وهذا مهم جدا. هذه العناصر الثلاثة السابقة وهي الاستماع، الامتناع عن إلقاء القنابل عليه، وذكر مشاعر الوالدين بدون هجوم عليه، هذه العناصر تخلق جو ودي يشد الطفل أكثر إلى والديه بسبب مواقفهم العادلة ومراعاتهم لمشاعره وظروفه ولباقتهم معه، وهذا كله يجعلهم يكسبون الطفل تماما ويملكون أقوى وسيلة للسيطرة عليه. العقاب وسيلة مساعدة في السيطرة، وحديثنا عن العقاب هو العنصر السادس من هذا اللقاء. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعليق الصوت في الليل، وكأنه إشعار للأبناء بإمكانية العقوبة. إنما يجب أن نضبط انفعالاتنا عند العقوبة ثم نحسن اختيار العقوبة المناسبة. ومن أنواعها المعتادة الشرمان من شيء محبوب أو إظهار عدم استحسان السلوك. أيضا من العقوبات أن يترك يتحمل نتائج عمله بعد تنبيهه سلفا، مثل مشكلة التأخر في الاستيقاظ من النوم نبهيه مسبقا ثم اتركيه يتحمل العقوبة في المدرسة. هناك نوع مفيد جدا من العقاب لا يستخدمه كثير من الآباء، وهو الحجز المؤقت، كأن تطلبي من الولد الجلوس على كرسي محدد في جانب الغرفة، أو أن يقف في ركن من الغرفة بعض الوقت في مساحة صغيرة تشعر أنها عقوبة، وتوضع ساعة منبهة مضبوطة على مدة انتهاء العقوبة وهي من 5 دقائق إلى 10 دقائق كافية إن شاء الله. يطلب من الطفل التنفيذ فورا بهدوء وحزم، وإذا رفض يؤخذ يده إلى هناك مع بيان السبب لهذه العقوبة باختصار، ولا يتحدث مع الطفل أثناءها أو ينظر إليه. وإذا انتهت العقوبة اطلبي من طفلك المعاقب أن يشرح لك أسباب العقوبة حتى تتأكدي من فهمه لسبب العقوبة. تطبق هذه العقوبة على جميع الأبناء من عمر 2 حتى 12. إذا كرر الهرب من مكان العقوبة يتحمل عندها الحجز في غرفة تغلق عليه، مع مراعاة أن الحجز في غرفة لا يستخدم إلا بقدر الضرورة الملحة ولفترة محدودة. الأصل الحجز في زاوية أو على كرسي في غرفة مفتوحة. ومن طرق العقاب الشائعة الضرب، فأما الضرب الخفيف المنضبط عند الحاجة فنعم، وأما عدا ذلك فهو يضر أكثر مما ينفع. على أي حال يستخدم الضرب كورقة أخيرة. يجب على الأب الحذر من التعامل معها، لأنه لو استخدمها ولم تجدي فماذا سيفعل؟ ستسقط هيبة وهيبة عقوبات الأشد، وسيستهين الأبناء به مهما اشتد ولو في قرارة أنفسهم. ومما يجب مراعاته عند الضرب تجنب الوجه، وألا يضرب الأب وهو غضبان، وهذا مهم جدا. وليكن الأب قدوة لأبنائه في كيفية التعامل مع غضبه بالاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من وضوء واستعاذة وتغيير وضعيته جلوسا أو قياما أو اتجاعا، ثم يتصرف مع أبنائه بما يراه صوابا. من الأخطاء الشائعة في الضرب أن تهدد الأم ابنها بأن أباه سيعاقب عندما يعود إلى البيت، وهذا يعني يجعل الأب شرطي مهمة العقاب لا صديق حميم، بل إن الوالد قد يشعر بالحرج من أن يعني يعاقب على شيء لم يشهد. وإذا كان الأب متعب قد يترك الولد دون عقاب فنكون هددنا ولم ننفذ. وعموما الضرب كما ترون له ضوابط ومحاذير كثيرة، وطالما هناك وسائل إيجابية فعال فيحسن يعني ترك هذا الأسلوب بقدر الإمكان. لا تسمحي لأي تصرفات من أبنائك أن تستفزك إلى درجة الضرب، حتى ولو كانت مشاجرات مزعجة ومقلقة. أتوقع أن يتغير يعني الكثير من نظرة الآباء والأمهات للشجارات، ويغيرون من طريقة تعاملهم معها بعد اجتماعهم بمشيئة الله تعالى للعنصر التالي من عناصر اللقاء، وهو بعنوان دعونا نتشاجر من فضلكم. المشاجرات رغم إزعاجها وقلق الوالدين منها ومن تأثيرها على شخصيات عيالهم وعلاقتهم في بعض، تظل هذه المشاجرات أمر طبيعي وفطري مفيد لهم. يجربون خلال مشاعرهم ومشاعر الآخرين من خيبة الأمل واختلاف وغضب وانزعاج، متى يغضبون ومتى يغضب الآخرون. يتعلمون من مشاجراتهم كيف يدافعون عن أنفسهم وحقوقهم، هذا مهم، بل كيف يدافعون عن بعضهم البعض. كما يكتشفون خلالها طرق حل هذه الخلافات. هذه الأشياء اللي أذكرها الآن هي الأقرب لحياتهم القادمة، بل قد تستغربي لو قلت لك أنها تقوي العلاقة بينهم فقط لو أعطيناهم فرصة الخلاف وفرصة حل الخلاف. إن دورنا المراقبة الهادئة من بعيد، هذه حياتنا وهذه علاقتنا، فيها حلو وفيها مر. أنت شخصيا علاقتك مع الزوج فيها حلو وفيها مر، وفي نفس الوقت ترفضين تدخل أي إنسان في كل مشكلة أو خلاف عادي بينك وبين زوجك، حتى لو كان هذا المتدخل أقرب الناس لك. كذلك الوالدين ينبغي ألا يتدخل في خلافات الأبناء إلا عند توقع أضرار حقيقية، نزع أو كسر، وهذا طبعا يعني نادر جدا. أما غير ذلك من الشجارات المعتادة وإن رافقها صراخ عالي أو بكاء فعليك بالتالي الاحتفاظ بهدوئك الكامل. فإذا أزعجك الصراخ أغلق الباب عليهم أو اطلب منهم أن يختاروا مكان آخر ليحلوا مشاكلهم فيه لأن أصواتهم تزعجك. قل لهم ذلك ولا تتدخلي نهائيا. فإن بدأوا بالشكوى أو عرض خلافهم فاستمعي لمدة دقيقتين لكل واحد منهم، ويعني قولي في الدقيقة الخامسة أنتم تعرفون أني أقدر أحل المشكلة وأنا أعرف أنكم تقدرون تحلون المشكلة وتتجاوزون عنها ولذلك لن أتدخل، أنتم أخوان ولا علي منكم. قولي هذا الشيء حتى للصغار. على فكرة معظم الخلافات وبالذات بين الصغار تكون للف انتباهج، وحتى من هم أكبر قليل ليعرف كل واحد منهم يعني من ستختارين أن تكوني في صف. ولذلك لا تتدخلي إلا إذا استمر الخصام أكثر من 3 أيام. دعيهم يكتشفون حلول لأنفسهم. أقدر أن في داخل الأم والأب غريزة فطرية في دفع الأذى عن أولادهم ورفع الظلم عنهم. احتفظي بهذه الغريزة للمواقف الحقيقية في الحياة وتحكمي بها تماما بين أبنائك أثناء يعني مشاكلهم المعتادة. فلا تضعفي أمام بكاء الطفل المهضوم إذا جاء يتحدث عما في نفسه. استمعي له باهتمام كما تستمعي لغيره باهتمام بدون أن تظهري موقفك من القضية أو تقترحي شيء. إذن في موضوع شجارات الأبناء، خففوا شوية من السلطة المركزية في البيت، أعطوا الفرصة لشخصيات عيالكم أنها تنمو بشكل طبيعي. أما الآباء والأمهات اللي نجحوا من خلال سياسة القبضة الحديدية إلى تحويل بيوتهم إلى فنادق ما حد له شغل بالثاني، نقول لهم الخدمة التاريخية اللي ممكن تقدمها لعيالك ما هي هذه. الخدمة التاريخية هي إشاعة جو العدالة وإشاعة جو المحبة، وهما العلاج العميق للأسرة. إشاعة جو العدالة وإشاعة جو المحبة هما العنصران 8 و9 من هذا اللقاء. أما العنصر 8 فهو بعنوان هل يشعر أبناؤك بالعدالة؟ حيكون الحديث فيه حول 3 أركان رئيسية للعدالة بين الأبناء، وهي المساواة، عدم المقارنة، سن القوانين والأعراف الأسرية. أولا المساواة، وأقصد بها المساواة الدقيقة، المساواة الدقيقة الدقيقة، وبالذات على وجبة الطعام، لأنها مكان الاجتماع، مساواة فيما يخص الطعام، ومساواة في توزيع الكلام، مساواة في توزيع الانتباه والاهتمام، مساواة في توزيع النظرات وتوزيع الضحك والمداعبات، كل هذا بقدر الإمكان. طبعا يحرص الأب أن ينمي عدالة في هذا الجانب، كذلك المساواة في الهدايا والأعطيات، والمساواة في اتخاذ القرارات، لذا يجب استشارة الجميع بدون استثناء، وأخذ القرارات بالأغلبية فيما يخصهم، يعني من نزهة أو غير ذلك. أيضا هناك جانب مهم جدا، وهو المساواة في الاستماع والإصغاء. تعرفون الأبناء يتفاوتون في الجرأة والفجر، وليس كل يعني كل واحد منهم يبادر بالحديث ويستأثر بأذن والديه واهتمامهم، كذلك منهم من تزيد متعة الاستماع إليه ومنهم من تقل. لضبط هذا الجانب الصعب وتلبية حاجة الأبناء إلى الاستماع إليهم والاهتمام بهم والتعبير عن أفكارهم، لتلبية كل ذلك بمساواة بين الأبناء، يحسن تخصيص وقت للأحاديث الخاصة لكل ابن، ربع ساعة أقل أو أكثر ما بين فترة وأخرى، كل 3 أيام أو كل نهاية أسبوع مثلا. وكلما زادت المدة، مدة هذا اللقاء، لقاء الحديث الخاص هذا، وتقاربت أيامها، كلما كان ذلك أفضل. يمكن أن تحتوي هذه الربع ساعة على أي أحاديث عادية أو أسرار من الطرفين أو لعبة أو مشكلة عند أحدهما، ولا يستثنى من هذه الطريقة الصغار. هذه الطريقة في الاستماع على جانب كبير من الأهمية، من الضروري أن يشعر الأبناء بأن هناك وقت مخصص لكل منهم، تحترم خصوصيته، ترفض فيه أي تدخلات، ويعتذر عن أي مقاطعة. بعض الناس حتى التلفونات ما يرد عليها. عندما تبدأ أيها الأب وتبدأين أيتها الأم بتنفيذ هذه الفكرة وتحرصين عليها، ستجدون الثمار واضحة على نفسية أبنائكم إذن الله، وعلى علاقتكم بهم وفهمكم لهم، وستقل الخلافات والمشجرات التي تستجد اهتمامكم، حتى ثرثرة الأبناء وكثرة كلامهم للفت النظر وجلب الاهتمام ستقل أيضا. وإضافة إلى كل هذا، ستستمتعون بالنظر إلى ثقة أبنائكم بأنفسهم تنمو وتقوى بإذن الله. وهناك المساواة في المشاركة باللعب، والمساواة في كلمات المحبة، يا حبيبي يا عمري، المساواة في حركات المحبة كالضم والتقبيل والتربيت على الكتف وملاعبة الشعر. وبعد أن ذكرنا المساواة، نأتي للركن الثاني من أركان إشاعة سير العدالة في المنزل، وهو عدم المقارنة. يقول الدكتور قتيبة الجنبي: المقارنة هي بؤرة وخلاصة المشكلة التي يدور حولها التنافس الأخوي، فالإخوة فيما بينهم في حالة مقارنة مستمرة، كل ما يملك أحدهم من صفات عقلية أو عضلية أو شكلية كلها تقارن بنفس المقادير منها عند أخيه أو أخته. وهنا يبدأ دور الوالدين، أهم ما يمكن عمله هو الحرص التام على عدم وضع أي مقارنة بين الأبناء. انتهى كلامه. إذن أهم 3 مناطق فقط يجب عدم الاقتراب منها هي: 1. المقارنة في الذكاء والقدرات العقلية، ومن صورها شوفوا أخوكم فلان كله يجيب ممتاز، تتبرمج فورا على النحو التالي: أمي تظن أن أخونا فلان ذكي وإحنا أي كلام. 2. المقارنة في القوة العضلية والمهارة الحركية بين الأولاد، مثل لا تتخانقون مع فلان هو أقوى منكم، أو محادثة البدين والسمين من نصيحة التالية: ليش ما تلعب رياضة وتخفف وزنك عشان تصير مثل أخوك فلان. 3. المقارنة في الجمال بين البنات، ومن صورها مجرد الثناء على جمال فتاة بحضور أخت لها، وما يدور في ذهن أختها كالتالي: بما أنهم مدحوا شكل أختي إذن شكلي أنا فراغ. الجوانب 3 كلها تمس شعوره بقبول الآخرين له ولعيوبه، وبالتالي قبوله لنفسه، مع التنبيه إلى أن مشكلة المقارنة لن تنتهي حتى بعد ما تعملون هذا كله، لأن الأبناء أنفسهم يقارنون حالهم بإخوانهم، كما أن مقارنات الأقارب والمعارف وملاحظاتهم العبقرية حول العيال مستمرة. لكن المشكلة ستخف كثير، إذ أن الابن يمكن أن يتقبل نفسه بنقائصه إذا تقبل الآخرون وأهمهم والديه، وهذا ما نشعر به بهذه الإجراءات. إذا لإشاعة جو العدالة نشعر أبنائنا بالمساواة العملية وعدم المقارنة، وأيضا وهو الركن الثالث سن القوانين والأعراف المنزلية. يسن الوالدان في البيت مجموعة من القوانين والأعراف ثم يتم عرضها على الأولاد لأخذ آرائهم ومناقشتها في جو عائلي مرح والاتفاق معهم على العقوبات المقررة على المخالفات الكبيرة، ولا مانع من تعليقها في لوحة أخبار البيت كما سيأتي بيان هذه اللوحة بعد قليل. تعليقها للتذكير فلا يخالف الأبناء الاتفاق ولا يتجاوز الآباء حد العقاب عند المخالفة. من الأعراف التي يجب إعلانها بوضوح، أولا لكل ابن حدود تعتبر ملكه الطبيعي ولا يحق لإخوته أن يتعدوا على هذه المنطقة بدون رضاه، فغرفة الطفل مثلا تعتبر حدوده الشخصية، ويعلم الجميع الآداب الشرعية للاستئذان للتقيد بها عند دخول غرف الآخرين، وإن كانوا أكثر من طفل في غرفة واحدة توضع خطوط وهمية فيما بينهم لتكون لكل واحد منهم منطقته الخاصة. ثانيا يتولى الأبناء حل خلافاتهم بأنفسهم ويمنع إزعاج الوالدين بها مهما كانت الأسباب. ثالثا يلتزم الجميع بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. رابعا لا يجوز قطع السلام بين الإخوة المتخاصمين مهما كان خلافهم. خامسا يحق للوالدين مكافأة أسبق الأبناء إلى حل خصوماته مع إخوانه. سادسا لا يحق لأي فرد من أفراد الأسرة سواء من الآباء أو الأبناء التخلف عن وجبة الغداء بدون عذر تقبله الأغلبية. هذه أمثلة لما يمكن أن يسن من الأعراف والقوانين المنزلية. كل هذا كان لإشاعة جو العدالة من خلال المساواة وعدم المقارنة وسن القوانين. أما العنصر التاسع والأخير فهو كيف تضاعفين محبة أبنائك لبعضهم البعض. أولا التهادي المستمر. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا، اشتراك الأم مثلا مع الأبناء لشراء هدية للأب أو العكس، الاشتراك مع الأبناء لشراء هدية لأحدهم سواء اشتراك مالي أو اشتراك ذهني في اختيار الهدية التي سيفاجأ بها هذا الأب. يقول الأب مثلا تعالوا يا أولاد نبي نسوي مؤامرة على أخوكم فلان، أخوكم له شهر كامل ما تأخر عن صلاة الفجر، شو رأيكم إيش الهدية اللي نفكر فيها؟ من يغلفها؟ وين نحطها؟ نكتب معها رسالة ولا لا؟ من يكتبها؟ متى نقدمها؟ وهكذا يحاول أن يشرك الجميع. ملاحظة يا سيدي أبناء يحبون ترى ألفاظ مثل مؤامرة وعصابة وخطة وموعد تنفيذ الجريمة والضحية. في المثال السابق الضحية هو الشخص المهدى إليه، وطبعا ليس في هذه إن شاء الله ليس في هذه الكلمات أي خطر بإذن الله. ثانيا تعليق لوحة تسمى لوحة أخبار البيت أو أي تسمية أخرى تقسم إلى مساحات متساوية لكل ابن مساحة خاصة يكتب فيها ما يشاء على ورقة ويثبتها في مساحته، ويمكن أيضا أن يكتب فيها الوالدان أسئلة مسابقة أو كلمات شكر على سلوك يرغبان في تثبيته في المنزل. ولا أرى إدخال الأمور المدرسية فيها تجنبا لإثارة المقارنات في نفوس الأبناء، إلا أن يضع أحدهم شيئا من ذلك في زاويته بنفسه فهذا شأنه. ستكون هذه الصحيفة مصدر متعة غير طبيعية، وخصوصا حينما تحوي أخبار الصغار وطرائفهم ورسائل الكبار متبادلة في الشجارات، وطبعا ستكون يعني ممتعة للغاية. يكفي لإحيائها وتحريك الجميع لملء مساحاتهم وتجديدها باستمرار أن يشاهد الأب والأم فيها يوميا ويتابعان جديدها ويسألان عنه ويقرآن تقارير أبنائهم عن أنفسهم، فتكشف للأبناء وللوالدين الكثير من جوانب شخصياتهم. وأيضا تخفف من الانفعالات في التعبير عنها، وتنمي المهارات الكتابية، وتدرب الجميع على القراءة بطريقة مسلية، وتعطي فرصة للكثير من الإبداعات والظهور من الخط والرسم والشعر وأيضا غيرها. ستكون هذه اللوحة بإذن الله وسيلة فهم للآخرين، تقوي الروابط الأسرية، وتساعد على التعبير عن النفس. لا نزال في العنصر التاسع والأخير، وهو كيف تضاعفين محبة أبنائك لبعضهم البعض. ذكرنا الهدايا ولوحة أخبار البيت، وهناك أيضا تعويد الأبناء على الاعتذار فيما بينهم، ولا يكون ذلك بالتوجيه المباشر مثل قولنا كالعادة اعتذر من أخوك، بل لابد من التدريب العملي على الاعتذار، فيبدأ الوالدان بنفسيهما فيعتذران لبعضهما إن أخطأ أحدهما على صاحبه فيما يمكن إصلاح الأبناء عليه، ويعتذرا من أبنائهما إن أخطأ أحدهما على ابنه. نعم أيها الأخوة، الحق لا يعرف كبير، هذه هي الطريقة المنطقية لإكساب أبنائنا هذا السلوك الحميد، هو أن نبدأ بأنفسنا فنربيها على ما نتمناه في أبنائنا. هناك طريقة رابعة لزيادة المحبة بين الأخوة، وهي لعبة أنا أعرف أسرتي. يجمع الأبناء ثم يطلب منهم أن يكتب كل واحد ميزات وإيجابيات إخوانه جميعا بدون ذكر سلبيات، ويمكن مساعدة الصغار في الكتابة. يتم إعداد نموذج جميل خاص بهذه اللعبة، تقسم فيه الورقة إلى حقول، وكل حقل يكتب في أعلاه اسم أحد الأبناء بخط جميل، ويعطى الأبناء فرصة كافية للتفكير جيدا لكتابة الميزات والإيجابيات واستحضار المواقف التي تشهد لهذه الصفة. تعلق الإجابات في صحيفة أخبار البيت. فوائد هذه اللعبة كثيرة جدا، وآثارها أعمق مما تتخيلون، سواء في تنمية السلوكيات الطيبة وتثبيتها، أو في انتباه الإبن لميزات إخوانه، أو بمعرفته لنفسه من خلال آراء الآخرين، كما تزيد معرفتكم أنتم بأبنائكم وبالجوانب التي يهتمون بها في الآخرين. هذه اللعبة تزيد إن شاء الله من الألفة والمحبة بين الأبناء، وتحتاجها الأسرة على فترات متباعدة نسبيا، ويعلم غرضها وهو معرفة الإيجابيات الجديدة التي اكتشفها الأبناء في إخوانهم أو التي تطبعوا بها حديثا. أيضا هذه اللعبة ستشعر كل ابن بتفهم الآخرين له، وتقديرهم لميزاته وباستقلالية شخصيته، وبقبول من حوله لها ونظرتهم الإيجابية ومتابعتهم لتحسين نفسه، وكل هذا يعني يحتاج الأبناء. انتهينا الآن من آخر عنصر في اللقاء، بعد ما تحدثنا عن نموذج تربوي ناجح في العنصر الأول في رسالة أم، ثم تطرقنا في العنصر الثاني لموضوع الحوار مع الأبناء، وكان الحديث في العنصر الثالث عن الكذب أسبابه وعلاجه، ثم فصلنا في العنصر الرابع في أهمية اللعب ودور الوالدين، وتطرقنا في العنصر الخامس لمعاناة البعض من عدم السيطرة على سلوك الأبناء، أسباب الفشل وعوامل السيطرة الصحيحة، ثم تحدثنا في العنصر السادس عن العقوبات، وفي السابع كان الحديث عن فوائد المشاجرات بين الأبناء وكيف يتعامل الوالدان معها. أما العنصر الثامن والتاسع فكان علاجين لجذور المشاجرات، فأما العنصر الثامن فكان البيان فيه عن كيفية إشاعة جو العدالة بين الأبناء من خلال المساواة وعدم المقارنة وسن الأعراف المنزلية، وأما التاسع فكان عن كيفية مضاعفة محبة الأبناء لبعضهم البعض من خلال الهدايا، لوحة أخبار البيت، الاعتذار، ولعبة أنا أعرف أسرتي. ودار مجمل اللقاء حول الكلمات الثلاث: التفهم، الاحترام، القبول. تفهمنا لحاجات الطفل، واحترامنا لاستقلاليته، وقبولنا له بعيوبه وأخطائه والعمل على تعديلها، وإشعارنا له بكل ذلك، وهذا هو المهم. إذن مرة أخرى: التفهم والاحترام والقبول. أنا على ثقة تامة أن استماعك أيها الأب، استماعك أيها الأم لهذا الشريط ما بين فترة وأخرى، وتلخيصه إن أمكن، والعمل بما فيه، سيحدث نقلة حقيقية في تربية أبنائكم بإذن الله تعالى، وسيقلل الكثير من تعب التربية وما ينغصها من توتر وعصبية. وتعيشون فعلا حلاوة تنشئة عيالكم وما فيها من لذة ومتعة رائعة حرمنا أنفسنا منها مدة طويلة. دعائي لكم دائما بتربية ممتعة من أجلكم ونافعة من أجل أبنائنا. ولا تنسونا من دعاكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.